نعم. والشيطان يضل بني آدم. انظروا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب من جهة المكان فلا يصلى عند القبر، وسد الباب من جهة الزمان فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، خشية أن يتشبه بعباد الشمس. نعم. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويظن أنه الكوكب الذي يسجد له أو الشمس وهو شيطان. نعم. فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية الكوكب وهو شيطان. نعم. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه. الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده، لكن المضرة أكثر، وهي ضياع الدين والشرك بالله عز وجل. فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة فإنه يحرم ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة. نعم. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. من أطاع الشيطان فلا شك أنه خاسر، وأن عاقبته إلى شر إلا أن يتوب. والشيطان لا يقف عند حد، ولهذا قال جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا حتى يوصله إلى النهاية في الكفر والإلحاد. يقنع منه في أول شيء باليسير، يؤسس معه، ثم ينتقل شيئا فشيئا حتى النهاية في الكفر. نعم. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. هذا سبق أنه ما يحتج بحصول المقصود والحاجة، ما إذا كانت الوسيلة والعمل شرك لا يحتج بحصول الحاجة وحصول المقصود. فإن الشيطان أيضا يأتي إلى عباد القبور، يخرج عليهم بصورة الميت ويخاطبهم، ومن يعبد الصنم يأتي ويدخل في الصنم ويخاطبه، يظن أنه الصنم وهو شيطان. وهكذا الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنس ولا يقدر عليها، فيغر بني آدم. نعم. وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. فإن الشيطان يتمثل له ويخاطبه ويظن أن هذا هو الميت، خرج إليه وقضى حاجته وهو الشيطان، لأن الميت ما يخرج من قبره ولا يرجع إلى الدنيا أبدا، لما هذا هو الشيطان يخرج له. نعم. ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. سبحان الله، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن الشرك ويسد كل الوسائل المفضية إليه، يهدم هذا كله بهذا الكلام، ويقول: إذا أعيتكم الأمور، يعني أعجزتكم الأمور، فعليكم الحث عليكم بأصحاب القبور. هذا يصدر من نبي؟ لا يصدر هذا من عالم محقق، بل لا يصدر هذا من عامي مسلم، فكيف يصدر من نبي؟ كيف يصدر من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ فهذا علامات الوضع عليه ظاهرة على متنه، وسنده موضوع أيضا، متنا وسندا، ومخالف للقرآن والسنة. نعم. ولكن يتمسك به من يتمسك. نعم. ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. هذا الحديث من وضع من فتح باب الشرك للناس، وليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصدقه مسلم فعامي فضلا عن العلماء إن هذا حديث عن الرسول الذي مكث 23 سنة ينهى عن الشرك ويأمر بتوحيد الله يأتي بهذا الحديث الذي يهدم كل دعوته حاشا وكلا. نعم. ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين. نعم. عند المشاهد يعني عند القبور يتسمى مشاهد ولا تسمى مساجد. نعم. مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونها قد انعقد. سروال مفتوح يجدونه قد انعقد من اللي عقده السروال نفسه انعقد؟ لا، هذا الشيطان عقده ليغرهم. نعم. أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. أو يأتون بالمصروع إلى القبر فيرون شيطانه قد فارقه ويقولون هذا ببركة الولي وهو شيطان خلى عنه كان ملابسا له ثم خلى عنه لأجل يغرهم لأجل أن يغرهم والعياذ بالله. نعم. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. نعم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا. هذا من علامات بطلان خوارق الشياطين أنها إذا قرأ القرآن بطلت وتعطلت. نعم. فإذا قرأت آية الكرسي بطلت هذه الخرافات والخوارق الشيطانية. هذا من علامة أنها ليست كرامات. نعم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. نعم. حمله شيطان فلما على فطرته قال لا إله إلا الله سقط على الأرض وهرب الشيطان وتركه. نعم. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق فخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. رحمه الله وضح غاية الإيضاح. نعم. ولكن يعتذر بضيق ضيق الموضع. نعم. ولا عنده أكثر من هذا. نعم. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال وتقارن هؤلاء تأوي إلى المغارات والجبال والكهوف وتقارن هؤلاء الذين يختفون فيها. نعم. مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذي بساحل الشام وجبل الفتح بأسوان مصر وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة وغير ذلك. نعم. يبحثون عن الكهوف في الجبال يختفون فيها من أجل أن يدبروا أمرهم ضد المسلمين وينفثوا سمومهم التي في صدورهم. ومنه شيخهم في هذه المغارات الشيطان شيخهم الشيطان سول لهم وأملى لهم نسأل الله العافية. نعم. وجبل اللكام وجبل الأحيش وجبل سولان قرب أردبيل وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين. هذه المشكلة يظنون أن بها رجال من الصالحين من رجال الغيب اللي يسمونهم رجال الغيب وهم شياطين شياطين يمكن يتصورون لهم ويجونهم صورة رجال يجلسون معهم ثم يلقنونهم هذه الأفكار الخبيثة. لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين تسلط عليه ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة ونهى عن الانفراد وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية وإن الشيطان ذئب الإنسان. فالمسلم يكون مع المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات في العبادة، الصلوات الخمس، الجمعة، الأعياد، في عرفة، اجتماعات نجتمع فيها المسلمون. ما هو كل واحد يروح الجبل ولا الغار ويقول أنا أعبد الله. لما قيل لابن عباس رضي الله عنه إن رجلا يصلي الليل ويصوم النهار دائما وابدا لكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار، قال هو في النار. وأنتم تسمعون في كل خطبة: وعليكم بالجماعة، هذا حديث، هذا نص حديث، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. نعم. وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب. رجال الغيب وهم شياطين، رحمه الله ما أوسع اطلاعه وما أعظم نصحه للمسلمين. نعم. وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الجن لهم رجال يظهرون صورة رجال. نعم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن. يقولون شيطان الإنس، الإنس لهم شياطين، شياطين الجن، شياطين الإنس والجن. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأخبر أن للإنس شياطين، هم أخطر من شياطين الجن، لأن شيطان الجن إذا ذكرت الله فر، أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرة ذكره مئة مرة وهو على ما هو عليه من الضلال ولا يذهب، فهو أخطر على الناس منه. فالضالون من الإنس أشد من الشياطين الجن. نعم. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. نعم. هل الإنس يكون لون الماعز أو صورة الماعز؟ هذا شيطان. نعم. ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال. والأبدال ليسوا هؤلاء، ورد فيهم أثر. والأبدال سموا أبدالا لأنهم يخلف بعضهم بعضا، وهم رجال صالحون وقليلون في القرون، يصح فيهم الأثر. وهم ليسوا هؤلاء، هؤلاء رجال صالحون علماء. نعم. ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال، وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة. نعم. وليسوا الأبدال. نعم. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك. يكفينا ما ذكرت. نعم. فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر. اطلاع الشيخ شيء عجيب، إحاطته بالأخبار والأشياء فتح الله عليه فتحا عظيما. نعم. وهذا ببركة العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. نعم. فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. نعم. الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم يخاطبونهم من خلال بعض الجمادات أو بعض الأشجار والنباتات، ويظن أن النبات نفسه أو الشجر نفسه هو الذي يكلمه، مع أن الذي يكلمه شيطان متلبس هذه الشجرة أو هذا النبات. فالأمر خطير جدا،